ينفع الأمر وقوفا مفعول مطلق ولا نقيضه، لأن وقوفا ليست مصدرا لقم من لقم، لكنها مصدر له من معنى، فتكون مفعولا مطلقا. اجلس قعودا، اجلس قعودا نفس الشيء، يقول اجلس على الامر وقعودا مفعول مطلق ومنصوب عن المسجد، لكن لا يستطيع فيه. واضح؟ لا ما تصح، اجلس جالسا ما تصح. طيب اذا القاعده ما اضيف الى المصدر فهو نائب عنه ويسمى مفعولا مطلقا، ما جاء من معنى المصدر من معنى الفعل، ما جاء من معنى الفعل كملوا فهو نائب عن المصدر ويعرف بانه مفعول مطلق. مفعول مطلق القاعده الثانيه مره ثانيه يقول ما اضيف الى المصدر فهو مفعول مطلق، وما جاء بمعنى الفعل لا بلفظه فهو ايضا مفعول مطلق. طيب ابكي بكاء السكلى، ابكي بكاء السكلى مصدر ولا مفعول؟ لانه اثنين مفعول من الفعل نفسه، ولكنه مبين للنوع، مبين للنوع. نعم، اذا قلت اجلس جلستين فهو مصدر مبين للعدم. طيب الفعل لم يقع عليه، لأن المفعول به أقوى جدا، هو لازم ولا متعب يقوى واحد. مش معنى لتوكيد أي المصدر الذي يراد به توكيد عامله، نعم، يكون مفردا لا مثنى ولا جمع، مثل قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما. تكليما هذا وش المقصود بها؟ التوكيد. فالذي يراد به التوكيد ما يجوز تثنيه ولا يجوز تجمعه، لانك لو ثنيته او جمعته معناه انك اردت ان تستدل به او ان تدل به على معنى اخر غير التوكيد، مش العدد، تريد العدد. فالذي للتوكيد يجب ان لا يدل على شيء اكثر مما يدل عليه معنى الفعل وهو المصدر. طيب اذا قلت حضرت حضورا، نعم حضرت حضورا، هذا وش المقصود به؟ التوكيد. ما يمكن تسميه ولا تسميه، ان ثنيته او جمعته صار فعلا على غير التوكيد، كان على ايش؟ على العدد. ولهذا قال وثن واجمع غيره وافرده، اللي غير الذي التوكيد يجوز تثنيته وجمعه وإفراده. وش اللي غير التوكيد؟ والنوع. كلام المؤلف يشمل ما أريد به العدد وما أريد به النوع، وما أريد به النوع فإنه يجوز على رأي المؤلف أن يثنى ويجمع ويفرد. فتقول فيما يراد به النوع سرت سيري زيد السريع والبطيء، السريع والبطيء، سرت سيري زيد السريع والبطيء. قول. طيب، وتقول مثلا نظرت إليه نظرتي غضب وسرور، هذا مثنى ولا لا؟ مثنى، مبين للنوع ولا لا؟ مبين للنوع. واحدة من النظرات نوعها غضب، واحدة نوعها سرور. وكذلك سرت سير زيد البطيء والسريع، واحد منهم نوعه البطء وواحد نوعه السرعة. فكذلك أيضا ما قصد به العدد واضح من جثمه. وقوله وأفرد، نعم تقول ضربته ضربة، وش المقصود به؟ بيان العدد، بيان العدد، ضربة يعني واحد، ضربتين العدد اثنتين، ثلاث ضربات العدد ثلاث، مئة ضربة العدد مئة. فالمهم الآن صار الذي التوحيد يجب إفراده. ومعنى قولنا يجب إفراده أنك لو صغته بعد الإفراد خرج عن التوحيد، هذا المعنى. لأنك إذا صغته على غير وجه الإفراد فإنه يخرج عن التوحيد ويكون للأمر الذي صغته عليه. أما ما يراد به النوع وما يراد به العدد فإنه يجوز إفراده وتثنيته وجمعه. ولهذا قال وثن وثن غيره وأفرده. ثم انتقل المؤلف رحمه الله صلى الله عليه وسلم. البيت مضبوط الآن. وما لتوكيد توحد أبدا، وإعراب أظن فهمتوه، إنما مفعول مقدم لوحد. والف هنا إما أن تكون عاطفة أو مزينة، لأن أحيانا تأتي فعل الفاعل الكلمة لتزيين اللفظ مثل قوله فقط. وقوله أبدا يعني في جميع الأحوال. وثني واجمع غير واقعية يعني غير ما للتوكيد، وهو ما لبيان النوع وما لبيان العدد، فإنه يجوز تثنيته وجمعه وإكراره. لا ما تنكر سلبيه، ايه لا لا شيء اشتب علي اشتب علي وأفردة وأفردة لأنه رباعي، رباعي قوله تعالى أبرها تأكل في أرضي، تأكل في أرضي ما قال تأكل هنا تأكل هنا تأكل إيه، لكن داخل عليه موجب الجزم، وش موجب الجزم؟ مطالب إيه، إن جواب الأمر إيه، والمضارع إذا كان في جواب الأمر فهو يكون مزوم إذا حدثت الفاء، لكن لو وجد الفاء فدروها فتأكل نصف. قول حدث جديد الآن. وحذف عامل مؤكد ثناء وفي سواه لدليل مبتدا، حذف مبتدا وخبره قوله امتنع، وقوله وفي سواه لدليل مبتدا، في سواه جار ومجرور وخبر مقدم، ومبتدا مبتدا مؤخر، مبتدا يعني سائل. المعنى يقول المؤلف ان المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله، لأننا نسميه مصدرا مؤكدا كيف يوجد المؤكد ولا يوجد المؤكد؟ لأنه لا تأكيد إلا بوجود مؤكد بعد ومؤكد، مؤكد ومؤكد بعد الجماعة. فالذي قصد به التأكيد ما يمكن يحدث عامله. لماذا؟ لأن المقصود بالتأكيد تقوية العامل، فإذا كان العامل غير موجود فأين التوكيد؟ ما يمكن يوجد تركيب في التوكيد إلا والمؤكد والمؤكد كلاهما موجودان، وإلا وش الفائدة من التوكيد؟ فإذا قلت مثلا ضربت ضربا، ضربت زيدا ضربا، لو تقول مثلا زيدا ضربا ما يصح، ما يجوز هذا. لماذا؟ لأن ما دمت تريد أن تؤكد العامل فإنه لا بد أن يوجد العامل حتى يحصل مؤكد بعد ومؤكد، وإلا لحصلت المنافاة، إذ أن المحذوف لا وجود له حتى يقال إنه مؤكد. فما قصد به التأكيد من المصادر لا يجوز حذف عامله. هذه القاعدة. القاعدة المصدر الذي يراد به التأكيد لا يجوز حذف عامله. مش مثاله ضربته ضربا، فلا يجوز أن تقول زيدا ضربا، ما يجوز. نعم، اضرب زيدا ضربا كذلك أيضا، لأنه مؤكد ولا يجوز أن يحذف عامل المؤكد. أما ما سواه فإنه يجوز حذف عامله. وش اللي سواه؟ مبين للنوع وللعدد. المبين للنوع لو سألك سائل كيف سر، تقول سيرا بطيئا، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن المقصود أن تبين النوع، وسواء ذكرت العامل أو حذفته، لأن حذفه هنا لدليل ولا لا؟ لدليل. كيف سر؟ تقول سيرا بطيئا، هذا لا بأس به. كذلك أيضا كيف كان سيرك، مثلا سير ذي رشد ولا سير إنسان أهمج، نقول سير ذي رشد، أي سرت سير ذي رشد. كم ضربت غلامك؟ ضربتين. حذفنا العامل ولا لا؟ حذفنا. أصله ضربته ضربتين، فهنا يجوز أن نحذف العامل. وحذفنا إياه هنا لدليل، دليل واضح، ولا حاجة لذكره، لأنه ليس المقصود من المصدر التوكيد، بل المقصود بيان العدد. فإذا كان المقصود بيان النوع أو كان المقصود بيان العدد فإنه يجوز أن يحذف العامل ولكن لدليل. ولهذا المؤلف قيده، قال وفي سواه لدليل متسع، وفي سواه لدليل متسع. أما إذا لم يدل عليه دليل فإنه لا يجوز أن يحذف. طيب، إذا القاعدة في الشرط الأخير يجوز حذف عامل المصدر الذي يراد به بيان النوع أو العدد لدليل، لدليل. ثم إن المؤلف بعد هذا البيت الذي فيه الاتساع والسهولة ذكر خمسة أبيات، ستة أبيات، كلها فيها وجوب حذف العامل. شوف وجوب حذف العامل، إن يجب ذكر العامل متى؟ إذا كان المقصود مثل التوكيد. اللي بعدها الأبيات الستة يجب حذف العامل أولا، والحذف حتم مع آت بدلا من فعله. الحذف مبتدا وحتم خبر المصدر. حتم مش معناه واجب ولازم مع آت بدلا من فعله، يعني مع مصدر آت بدلا من فعله. بدلا حال من الضمير المتصل في آت، وقول من فعله أي من عامله، من عامله. يعني معناه إذا جعل المصدر نائبا عن الفعل فإنه يحذف الفعل، لأنه لا يتنع النائب والمنوب عنه. التصرف واحد، التصرف واحد، إما الوكيل أو الموكل، أما أن تجمع الوكيل والموكل ما يصير. فإذا ناب المصدر عن فعله فإنه يحذف وجوبا، ولكن لا ينوب المصدر عن فعله في كل وقت في كل شيء، بل في المثال المقيد كانت لن الذ كندلا، كندلا. أولا إن عندي إشكال، قد يكون عندي إشكال في كندلا كف حرف جر وندلا اسم مجرور بالكاف وهو الآن منصوب، وش نقول؟ لا، الآن لم يسلط الحرف على ندلا، ما سلط عليه، وإنما يجوز فيه كما قلت لكم فيما سبق في إعراب وجهان. الوجه الأول أن تكون الكاف داخلة على مجرور مقدر، والتقدير فقولك ندلا، والثاني أن تكون داخلة على الجملة، فهو يشير إلى بيت معروف وهو فندلا زريح المال ندل الثعالب. نعم، فندلا زريح المال ندل الثعالب. وقبله يمرون بالدهناء خفافا عيابه، ويرجعن من دارين بجر الحقائب، على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريح المال ندل الثعالب. هذا النصوص يصوص يروحون يسرقون من الحسن من داريه، فيمرون بالدهن أدهن معروف، نعم، خفافا عيادهم ما فيها شيء، لأنهم ما معهم تمر. إذا وصلوا إلى دارين وسرقوا من التمر، نعم، يرجعنا بجر الحقائق مملوء، على حين ألهى الناس كل أمورهم، يجون على حين الغفلة يجدونها مصير ويمشون. نعم، فنادلا زريح، الندل معنى خطف الشيء بسرعة، يتواصلون في الباب، يقول نادلا زريح المال ندل الثعالب، ثعالب تندل الأشياء تخطف بسرعة معروف. نعم، فهم يقولون يلا امشي بسرعة. فالمهم أن قوله نادلا زريح المال نذلا، هذه مصدر نابت عن اندل، ولهذا في المالك رحمه الله الذ كندلا. الذ هذه كلمه ما لها معنى، الذي يعني الى اللغه الذي، اولا مرت علينا قبل هذا في قوله وجعل الذ كاعتقد، وجعل الذ كاعتقد. طيب قولوا لا ما هو معقد ان شاء الله يتغلق خطه، يقول نذلا الذي كندل، يعني نذلا مصدر الذي كندل، اندل هذه فعل امر، قول اندل الشيء يعني اخذه بسرعه مفارقه للامر يعني قانون. فاذا جاءت نذلا بمعنى اندل وجب حذف عاملها، وجب حذف عاملها، لأنها نابت مناب الفعل فعل الأمر. طيب الآن نذلا الذي كندلا، يعني الذي ناب عن انتل فعل الأمر. نشوف البيت الآن كيف الشاهد من كلام العرب، فندلا زريح المال ندل الثعالب. ندلا مصدر نائب مناب فعل الأمر منصوب بفعله المحذوف. مش التقدير عند المدلة وزريق منادى حذفت منه ياء النداء يعني يا زريق وزريق اسم رجل يا زريق. المال مفعول ندلا لأن ندلا قلنا إن نادى مناد كنت المال مفعول ندلا ندلة فعالب هذا مصدر مبين للنوع مش عامله المصدر اللي قبله المصدر الذي قبله لأنه نائب لنادى فعل الأمر يعني أنجله ندلة فعالب طف بسرعة تناقض الثعلب مقصودا. إذن لو قال قائل أنا أريد أن أقول فانجل ندلا زريق المال ندلا تعالى يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. طيب قلت ضربا المهملة ضربا المهملة وأنا أريد أن أمرك أن تضربه يجوز أن أقول اضرب ضربا المهملة؟ لا يجوز لأنه نائب عن فعل الأمر ولا يجتمع النائب والمنوب عنه. أما إذا كان لا ليس فعل الأمر مثل ضربت ضربا المهملة يجوز ذكر الفعل ولا لا؟ هو العامل يجوز يجوز لأنه متى يحدث الفعل أو العامل إذا كان فعل أمر فإنه إذا وجد المصدر نائب المنابة فإنه لا يجوز أن يقرن معه. فالقاعدة إذن يجب حذف عامل المصدر إذا ناب عن فعل الأمر بسيطة القاعدة يجب حذف عامل المصدر إذا ناب شو عنه؟ عن فعل الأمر. منين ناخذ أنه يشترط أن يكون فعل الأمر؟ من التمثيل من التمثيل بقوله كندلا ألذ كندلا من التمثيل. وهذا أحد المواضع التي يجب فيها حذف عامل المصدر لا عامله يحذف حيث عنه قوله وما بالتفصيل ما مبتدا يعني والذي والمراد به المصدر الذي جاء مفصلا وقوله عامله يحذف عامل مبتدا ثاني ويحذف خبر المنصرف الثاني والجمله من المنصرف الثاني وخبره في محل رفع خبر المنصرف الاول عندنا آه مبتدئين الأول ما في قوله ما يتفصل والثاني عامل في قوله عامله يحذف وجملة يحذف في محل رفع خبر المنصرف الثاني والجملة من المنصرف الثاني وخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول وقوله حيث عنا أي عرب يعني حيث جاء تقول عن لي كذا يعني عرض لي وهذا معنى البيت يقول إذا جاء المصدر مفصلا فإنه يجب حذف عامله يجب حذف عامله ومن هنا بدأ المؤلف بما يجب حذف عامله من المصادر. فالمصدر الذي جاء للتفصيل يجب حذف عامله وجمع المؤلف رحمه الله بين الحكم والمثال والمثال كإما من يشير إلى قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أقسمتموه بشكل وثاق فإما منن بعد وإما فداء. وانا التفصيل إما منن وإما فداء. إما منن وإما فداء يعني إما تمنون منن وإما تفدون فداء. فإذا كان المصدر مفصلا فإنه يجب حذف عامله. تقول مثلا إذا لقيت زيدا فإما ضربا أو إكراما. ها؟ نرى؟ يسلح يسلح ما ضرب أو إكرام. ها؟ التمثيل يسلح. فإما ضربا أو إكراما. كيف ضربا أو إكراما؟ إن كان من الرجل نعم إما أضربه ضربا أو أكرمه إكراما. إن كان الرجل قد أهمل وفرط في الواجب فجزاؤه الأول، وإن كان قد قام بالواجب فجزاؤه الإكرام. المهم هنا يصح نقول فإما تضربه ضربا وإما تكرمه إكراما ما يصح، وذلك لأنه لتفصيل. نعم طيب. تقول مثلا سأغوص في البحر. سأغوص في البحر فإما غنما وإما إفلاسا. صح أما صح؟ يصح. وهذا يجب عامله ولا حرف عامله ولا ما يجب؟ يجب لأنه للتفصيل. إذن كل ما كان عندنا تفصيل في مصدر فإنه يجب حذف عامله. وهذه القاعدة. قال قد يكون في ثلاثة أربعة. قال كذا مكرر وذو حصر ورد. كذا مكرر يعني كذا مصدر مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استند. واضح يا غانم؟ واضح. طيب شف كلا مكرر. خذ هذه واحد. وذو حصر هذا ثاني. ورد اي وردا جميعا. فهنا كان على المؤلف أن يقول وردا وردا، لكن منعه من ذلك الروي. وردا إيش؟ نائب فعل. نائب فعل يعني قام مقام هذا الفعل لاسم عين استند. استند هذا الفعل لاسم عين يعني لشخص العين يعني. وضد العين المعنى، أي أنه إذا تقدم اسم معنى، إذا تقدم اسم معنى وجاء بعده مصدر نائب عن الفعل مكرر أو مكسور فإنه يجب حذف عامله. فإنه يجب حذف عامله. نبدأ أولا بالمكرر. زيد سيرا سيرا. زيد زيد اسمين ولا اسم معنى؟ اسمين. هنا سيرا سيرا مصدر مكرر عامله خبر لزيد. خبر لزيد يعني استند الى اسم عين. واصله زيد يسير سيرا. زيد يسير سيرا. فنحن لما كرر المصدر فإنه لو جمعنا بين المكرر وعامله صار في الكلام ثقة، فلهذا وجب حذف العام. فنقول زيد سيرا سيرا. ولما أن نكرر زيد سيرا سيرا سيرا. نعم مثل ما تقول الإنسان عند الكلام أنت إنس حذرا حذرا حذرا يعني استمع كلام كثير ولا أدرى العمية كاركا كاركا كاركا نعم يعني تكثر هذا الشيء. فعرف الحال إذا جاء مصدر مكرر نائب عن فعل مبدل به عن اسم أي فإنه يتعين حذف الآمل يتعين حذف الآمل. وقوله اسم أي لو أنه استند إلى اسم معنى نعم فهما كما لو قل شأنك ضربا ضربا شأنك ضربا ضربا يعني شأنك تضرب ضربا ضربا فهنا يجوز أن تذكر الفعل لأنه ليس خبرا عن اسم أي إذ أن الشأن معنى معنى من المعاني أو حال من الأحوال فلا يجب حذفه. النبلة الثانية قال وذو حصر ذو حصر تعرفون ان الحصر يكون بطرق اشهرها واكثرها النفي والاثبات وكذلك انما انما انما او الحصر او النفي والاثبات أو النفي والإثبات. الحصر له طرق منها ما سبق لنا أننا قلنا إذا تقدمنا حق التأكيد فهو دال الحصر ومنها إذا اقترن بضمير الفصل فهو دال الحصر وأشياء كثيرة إنما أشهرها وأكثرها النفي والإثبات وكذلك إنما. تقول مثلا ما زيد إلا سيرا ما زيد إلا سيرا التقدير إلا يسير سيرا إلا يسير سيرا ما زيد إلا انطلق أي إلا ينطلق انطلق هنا الحصر بإيش في المطور الثاني ما زيد إلا ما زيد هذا نفي وإلا هذا إثبات أو تقول بإنما إنما زيد مشيا إنما زيد مشيا يعني يمشي مشيا في حصر هنا ولا إنما إنما وعرف طيب إذن هذا زيد معناه أنه إذا جاء المصدر نائبا عن فعل مخبر به عن اسمعين الشرط الثاني وهو مكرر او محصور محصور فيه وهو مكرر او محصور فيه فانه يتعين حذف عنه نعم لماذا نقدر الله عن فعل لانه يدل على ثبوت الاستمرار سر الماضي او الخبر سر سيرا لا ما نفكر لأن كده جد ما زيد إلا سر سيرا ما أصدق ما أصدق ما وش معنى ما زيد إلا سر سيرا زيد سيرا سيرا زيد ما يعني هذا غير هذا المصدر يعني تعمره عن السير لا هذا يكون المصدر نفسه نائب المنفس هذا الأمر وقد صدق مثل نادلا ألا الحنزول هذه نظرة مستقلة قال ومنه ما يدرونه مؤكدا لنفسه أو غيره كالمبتدا كنوعان ومنه أي من المصادر التي يجب حذف عاملها ما يدرونه مؤكدا لنفسه أو مؤكدا لغيره وهو ما يقع بعد جملة المؤكد هنا ما يقع بعد جملة يؤكدها فإن كانت الجملة لا تحتمل سواه سمي مؤكدا لنفسه وإن كان ثم تحتمله وغيره ثم مؤكدا لغيره ثم مؤكدا لغيره المؤكد هو ما كان مؤكدا لنفسه او غيره لنفسه او غيره فهذا المصدر الذي ياتي بعد جمله هي بمعناه الثلاثه المؤكد الان هو الذي ياتي في جمله هي بمعناه المعرفة منه مؤكد يعني مؤكدها إذ أنه بمعناها وهو بمعناها ثم إن كانت لا تحتمل غيره سمي مؤكدا لنفسه لأن نفس الجملة فيها ولهذا سمي مؤكدا لنفسه وإن كانت تحتمله وغيره صار مؤكدا لغيره ومعنى مؤكد لغيره أنه مانع غيره أن يكون أن تكون جملة بمعناه يمنع غيره أن تكون جملة بمعناه المؤكد يعني الأول وهو المؤكد لنفسه المؤلف الآن بنفسه لأن المؤلف جاءنا مسألة مؤكد لنفسه ومؤكد لغيره بمؤكد رحمه الله لكل واحد مثال قال فالمؤكد ما أثنته له علي ألف عرف ما عرف يا غالي عرف لا عرفا هنا اسم مصدر بمعنى اعتراف بمعنى اعترافا يقول العرف العادي لا عرفا يعني اعترافا له علي ألف هذا اعتراف كل ذلك اعتراف ما يحتمل غيره ألف اعتراف صريح واضح ولهذا يلزم بكف الألف يلزم المقر بذلك الألف له علي ألف تقول عرفا يقول هذا مصدر مؤكد لنفسه لأنه مؤكد لجملة بمعناه لا تحتمل غيره وين الفعل اعترف محذوف اعترف بذلك اعتراف ثم حذفنا الفعل لان الجمله بمعناه لان له علي الف بمعنى اعترف فبهذا حذفنا ليش يجيب هو موجود فنقول هنا نحذف العامل الذي هو ناصب المصدر لان الجمله بمعناه تمام فلا حاجة إلى رسوله أعرض لكم له علي ألف له مبتدا له جار مجرور خبر مقدم علي جار ومجرور خبر مقدم له جار مجرور خبر مقدم وعلي جار مجرور خبر مقدم خبر يعني علي هو الخبر وله له جار مجرور متعلق بين السماء لا متعلق بالخبر طيب هو اصل لا مانع من تعدد الخبر لكن هنا ما يكون خبر له جار مجرور مقدم وعلي جار مجرور في موضع نصب على الحال من الف يعني ألف نكرة ولو تأخرت علي عن ألف لصار معك له له ألف علي لكن إذا تقدم المعك على النكرة سعلى حالة وألف مثل المؤخر ألف مثل المؤخر مهوبة النظار عرفا مصدر نعم أو مفعول مطلق إذا شئتم يعني بالحقيقة موت ما هو مؤكد المصدر في حروف منصوب على المفعول المطلقة ولم تصل فتح آخره وهو مؤكد للجملة السابقة فعامله محذوف وجوبا محذوف وجوبا فإذا مؤكد لغيره والثاني ابني أنت ابني أنت ابني أنت صحيح يعني ممكن يكون ابن حقيقة ويمكن يكون ابن غير حقيقة. يجوز مهما كان. هو؟ احترام مثلا. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول ود أبنائي يفعلوا كذا. يا بني افعل كذا. ثم لا؟ طيب إذا ابني أن هل هذه حقيقة أنه ابنك؟ ما متعجب. نعم هو حقيقة أن الكلام أنه ابن حقا. لكن يحسن لما المعنى أن تبني في الكرامة والحنون والعقل وما الثلاثة. فإذا قلت حقا أثبت الآن أنه ابن حقيقة. أنه ابن حقيقة. لكن هل الجملة المدرسة بمعنى ليس بمعناها بأن تحتمل أنه ابن حقا أو ابن مجاز؟ أليس كذلك؟ لهذا يسمون هذا المصدر يسمونه مؤكدا لغيره. مؤكدا لغيره. وتقدير الكلام يحق ذلك حقا. يحق ذلك حقا. فحق المصدر عامل المحذوف وجوبا تقديره احق اي اسد بذلك كتابا. اي اسد بذلك كتابا. مفهوم؟ طيب ابني انت نعرفه. ابني مبتدا. خبر محدد؟ لا مبتدا. خبر محدد. طيب خالي لامس مرت علينا في صلاه المتر والخبر. قالوا لا. الآن صحيح المبتدا لأن فيها لا مبتدا. إيه. دام الابتداء قد يزحلق المكان لما في ذلك لا عبرة. لا هو الأحسن نقول إن نبني خبر مقدم. يعني أن تبني. ابني أن. أن تبني. فنقول ابني مبتدا وأن خبر مقدم. وأنت مبتدا مؤخر. نعم لو كان الكلام في إنسان يسأل من ابنه هل أنا ابنك تقول ابني أنت خافض من ابتداء وأنت خفض. فنحن ما نريد الآن التعيين وتعيين من ولدين بل نريد أن نخبر عن هذا الرجل المخاطب بأنه ابن. فعلى هذا يكون الخبر ابن مقدم. وأنت مبتدا مؤخر. أنت ولا أن مبتدا مؤخر؟ أن مبتدا مؤخر يفتح الخطا فيه رأيين وهو غير رأي للجنة رأيان محققان. منهم يقول أنت جميع ومنهم يقول أن وفتح الخطا. وقول حقا مصدر عامله محذوف وجوبا منصوب على المصرية وعلى المصرية وعلى المصرية. وقوله صرفا هذا تأكيد آخر. والصرف الذي لا خالف لا يخالفه صرف لا يخالفه صرف. جعل معنى أن تبني حقا خالف. ولماذا دخل المثال؟ المثال يتم بدونها صرفا. المثال يتم بدونها لكن جاء بها المؤلف لمن؟ للبيت. نعم. والثاني تبني أنت حقا صفا. كذاك بالتشبيه بعد جملة. كذاك شو بمعنى صاحب وهو مبتدا خبره قوله كذاك. كذاك بالتشبيه يعني كذلك المبتدا الدال على التشبيه بعد جملة. مثاله لي بكا. لي بكا هل قلنا الآن كامل ولا كان هذا البكا وصف بكاء سهل ولا كثير؟ قال بكاء ذات عبلة. بكاء هذا مصدر التقدير. أبكي بكاء. أبكي بكاء ذات عضلة. مش معنى عضلة. قيل إن العضلة الجافية. عضلة الجافية الرغبة منعها من الزواج. أرون أسد الدهر الغالب الدهر، لأن التي تبكي لمنع من الزواج تبكي على فراش الخوف، والتي أسود الخداعية على أصول مكروه وعلى أعظم. فإذا نزل بكاء مصدر يراد به حصول عظيم، يعني ذهين يعني لا، فالبكاء مصدر عنه نحن حضورا التقدير هذا البكاء.